الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 11 من شهر جمادى الثاني لعام 39 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني جل ثناؤه بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، واذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد جمع قاعدة، يقال للواحدة من قواعد البيت قاعدة، وللواحدة من قواعد النساء وهن عجائزهن قاعد، فتلقى هاء التأنيث لأنها فاعل من قول القائل قد قعدت عن الحيض، ولا حظ فيه للذكور، كما يقال امرأة طاهر وطامث، لأنه لا حظ في ذلك للذكور، ولو عني به القعود الذي هو خلاف القيام لقيل قاعدة، ولم يجز حينئذ إسقاط هاء التأنيث، وقواعد البيت إساسه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين. طبعا في هذا المقطع يبين الإمام رحمه الله تعالى معنى القواعد، وكما ذكر وفي القواعد في آخر عبارته قال قواعد البيت إساسه، يعني كان نحن نسميها الأساس اللي هي إساس البيت وما يبنى عليه، يعني ما يبنى عليه البيت. ولكن هذا الاستطراد الذي ذكره في القواعد أنه أيضا يطلق على النساء، القواعد من النساء، ويقال امرأة قاعد، منبه على أنه لا يقال قاعدة مع أن حق النساء التأنيث، فجاءت قاعد للتذكير لأن الرجل يعني لا حظ فيه كما يقول، يعني لا يوصف به الرجل، فكل ما لا يوصف به الرجل يجوز أن يذكر للمرأة، يعني يكون على صيغة التذكير مثل حائض ومثل قاعد مثل ما ذكر في هذا. فإذا عندنا الآن في القواعد من جهة المعنى ليس فيها إشكال من جهة المعنى، وأنها أساس البيت الذي يقوم عليه، لكن سيقع عندنا خلاف في القواعد في شيء آخر. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ثم اختلف أهل التأويل في القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت، أهما أحدثا ذلك أم هي قواعد كانت له قبلهما؟ فقال قوم: هي قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر الله إياه بذلك، ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده حتى بوأه الله إبراهيم عليه السلام فبناه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج عن عطاء قال: قال آدم: أي رب، إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: خطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا، ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء، وطور زيتا، وطور سيناء، ولبنان، والجودي، وكان ربضه من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم بعد. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال آخرون بل هي قواعد بيت كان الله جل ثناؤه أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض يطوف به كما كان يطوف بعرشه في السماء، ثم رفعه إلى السماء أيام الطوفان، فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عبد الله بن عمرو قال لما أهبط الله آدم من الجنة قال إني مهبط معك أو منزل معك بيتا يطاف به يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، حتى بوأه الله إبراهيم وأعلمه مكانه، فبناه من خمسة أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر. وأسند عن أبي قلابة قال لما أهبط آدم، ثم ذكر نحوه. وأسند عن عطاء بن أبي رباح قال لما أهبط الله آدم من الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم فبناه، فذلك قول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وأسند عن معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم، أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله تعالى، فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي، فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وأسند عن أبان أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة واحدة، حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبقي أساسه، فبوأه الله لإبراهيم فبناه بعد ذلك. وقال آخرون بل كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة، وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض على الماء زبدة حمراء أو بيضاء، وذلك في موضع البيت الحرام، ثم دحى الله الأرض من تحتها، فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه الله إبراهيم فبناه على أساسه، وقالوا أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة. ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد قال كان موضع البيت على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض مثل الزبدة البيضاء، ومن تحته دحية الأرض. وأسند عن ابن جريج قال عطاء وعمر بن دينار بعث الله رياحا فصفقت الماء فأبرزت في موضع البيت عن حشفة كأنها القبة، فهذا البيت منها، فلذلك هي أم القرى. قال ابن جريج قال عطاء ثم وتدها بالجبال كي لا تكفأ تميد، فكان أول جبل أبو قبيس. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال وضع البيت على أركان الماء على أربعة أركان، قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وأسند عن عطاء بن أبي رباح قال: وجدوا بمكة حجرا مكتوبا فيه: إني أنا الله ذو بكة، بنيته يوم صغت الشمس والقمر، وحففته بسبعة أملاك حنفاء. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحمل فيما حدثني على البراق، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم، فخرج وخرج معه جبريل. يقال كان لا يمر بقرية إلا قال: أبي هذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عضاه سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق، يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ أحسن الله إليكم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. قال ابن حميد: قال سلمة قال ابن إسحاق: ويزعمون والله أعلم أن ملكا من الملائكة أتى هاجر أم إسماعيل حين أنزلهما إبراهيم مكة قبل أن يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فأشار لها إلى البيت وهو ربوة حمراء مدرة، فقال لها: هذا أول بيت وضع للناس، وهو بيت الله العتيق، وأعلمي أن إبراهيم وإسماعيل هما يرفعانه، فالله أعلم. وأسند عن مجاهد قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي سنة، وأركانه في الأرض السابعة. وأسند عن ابن المسيب قال: حدثنا كعب أن البيت كان غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين سنة، ومنه دحيت الأرض. قال: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من إرمينية ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتها. قال: فرفعت عن أحجار يطيقه أو لا يطيقه 30 رجلا. قال: قلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال: كان ذلك بعد. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام، وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه الله مع آدم فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة، وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشأه الله من زبد الماء، وجائز أن يكون كان بياقوتة أو درة أهبطتا من السماء، وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم تهدم حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل، ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدرك علمه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد، فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا، والله تعالى أعلم. نعم، طبعا الآن كما قلت قبل قليل، الموضوع القواعد ليس فيها إشكال من جهة اللغة، لكن هذه القواعد ورفع البيت كيف كان، ذكر جملة من الأخبار. طبعا نحن إذا نظرنا إلى هذه الأخبار سنجد أنها غير متفقة، هذا قطعا. يعني هل القواعد من الأرض والبيت من الأرض أو أهبطت من السماء؟ إن عندنا أقوال بهذا وأقوال بذاك. فإذا من جهة الأخبار، الأخبار غير متفقة، الأخبار غير متفقة، لكن يمكن نقول إن الأخبار متفقة على أن هذا البيت سواء كان موجودا بشكل، يعني كان له شكل ظاهر أو لم يكن له شكل ظاهر، كان من عهد آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار كلها متفقة على هذا الجزء، يعني اتفقت كل الأخبار على أن البيت مرتبط بآدم أول الأمر. لكن كيف كان، من أين، هذا الذي وقع فيه إيش الخلاف. فإذا نحن في معالجة مثل هذه الأخبار ننظر أولا إلى ما وقع عليه الاتفاق منها، وهذا الذي وقع عليه الاتفاق مهم جدا، لأنه يربط البيت بآدم عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم سابقا هذا هو الظاهر، لأن الحج من أركان الإسلام المستمرة في الأنبياء. وبعض الأخبار تقول بأن البيت زال بعد الطوفان، وأن الذين حجوه من الأنبياء لم يظهر لهم مكان البيت، يعني مكان الكعبة. فمعنى ذلك أنهم كانوا يحجون إليه دون أن يعلموا بالتحديد هذا المكان. فصار من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن بوأ الله له مكان البيت وبنى البيت. فإذن هذه المزية التي لإبراهيم على من كان قبله فيما بينه وبين الطوفان، يعني فيما بينه وبين الطوفان. وهذا الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فإذن البيت كان موجود وله قواعده، لكن لم يعلم الله سبحانه وتعالى بها إلا إبراهيم بعد أن تهدم هذا البيت. وأيضا كما ذكرت لكم سابقا في طريقة التعامل مع هذه الأخبار، بعض الناس، يعني بعض القارئين إذا قرأ مثل هذه يردها بالكلية، يقول هذه كلها أخبار لا يدل عليها دليل، لا من نقل ولا من عقل. وهذا التصرف ليس بصحيح. التصرف الذي ذكره الطبري هو التصرف إيش الصحيح، بمعنى أنك أنت أيضا إذا رددت ما عندك دليل، يعني معنى إذا أنت اعترضت على كل هذا المروي ما عندك دليل على صحة اعتراضك إلا وجود الاختلاف بين الروايات. لكن ما الذي يمنع أن أحد هذه الروايات يكون هو إيش الصواب؟ فأنت ليس عندك قدرة على الترجيح، وليس عندك دليل يبطل جميع هذه الروايات، ليس عندك قدرة على الترجيح لأن قضية خبرية، وليس عندك دليل يبطل هذه الروايات الخبرية. فلما أنت فقدت الدليل الذي يبطل جميع هذه الروايات الخبرية فأنت تنزل إلى المرتبة الثانية، وهي تجويز هذه الروايات على سبيل التساوي. ولهذا عبارة الطبري دقيقة جدا لما قال إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام، هذا نص الآية. والطبري دائما يعمد إلى ظاهر الآية ونص الآية فيذكره، هذا ما عليه خلاف. لكن قال وجائز أن يكون، ثم قال وجائز أن يكون، ثم قال وجائز أن يكون، ثم قال وجائز أن يكون، يعني أربع تجويزات. كل هذه التجويزات عنده على حد السواء، بمعنى أنه لم يقدم رواية على رواية، فجعل جميع هذه الجوازات الأربع على حد سواء، على حد سواء. كما قلنا قبل قليل أنه ما عنده ما يبطلها، وأيضا ليس عنده ما يجعله يقدم أحد هذه الجوازات، فجعلها على سبيل التجويز. ثم أعقب ذلك بكلام مهم جدا في طريقة هذا التعامل، لماذا عمل هذا؟ قال ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي، يعني ما عندنا الآن دليل يجعلنا ننتصر لأحد الأقوال، ما عندنا دليل يجعلنا ننتصر لأحد الأقوال. قال لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر، إذن هذه المسألة خبرية ما يصلح فيها دخول العقل، المسألة الخبرية ما يدخل فيها العقل ليبطلها هكذا، فالذي يدخل بالعقل ليبطل هذه الروايات لتناقضها في زعمه فذا قد غلط. لماذا؟ لأنه ليس عنده برهان على خطأ جميع هذه الروايات، يعني ليس عنده برهان على خطأ جميع هذه الروايات. ثم أيضا هذه الروايات في بعضها قد يكون غرابة، والغرابة ليست مناط تكذيب الخبر، يعني ليست الغرابة مناط تكذيب الخبر. لماذا؟ لأن هناك كثير من الأخبار الغريبة لكنها صحيحة، إنما يكون مناط تكذيب الخبر فيما لو كان مستحيلا، لأن المستحيل شيء والغريب شيء. واضح؟ يعني الآن إذا جاءك خبر مستحيل أن ترد لاستحالته، لكن إذا جاءك خبر غريب ولو كان شديد الغرابة لا تستطيع رده لأنه غريب، لا تستطيع رده لأنه غريب. إذن الغرابة ليست مناط تكذيب الخبر، وإنما قد تكون مناط لاستبعاده، مناط للتوقف فيه، نعم. أما أن يبطل الخبر بسبب الغرابة فلا. ولهذا الطبري ما نظر إلى تفاصيل بعض الروايات وما فيها من الغرابة، تركها كلها، لأن المقصود أصل هذه الأخبار، المقصود أصل هذه الأخبار. قال بعد ذلك إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض، يعني ما عندنا الآن خبر بنص من كلام الله ولا خبر مستفيض عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وهذا لا يدرك إلا بهذا. قال ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها، يعني لو أجمع أهل الأخبار على هذا لجعله حجة، لأن الإجماع عنده ماذا؟ حجة. جميل. إذن صار عندنا الآن ثلاث طرق للنظر في الأخبار غير موجودة، ليس هناك نص ظاهر من كلام الله، ليس هناك خبر مستفيض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك خبر تقوم به الحجة من إجماع المتأولين. ثم قال بعد ذلك ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدرك علمه بالاستدلال والمقاييس، يعني ليس هذا من مجالات العقول، يعني هذه الأخبار ليست من مجالات العقول، لا يدرك بالاستدلال، بمعنى أنك ترتب القضية منطقيا حتى تصل إلى مراد فيها، وليس عندك شيء سابق فتقيس عليه، لأن المقاييس حينما إنما تقيس على مثال سابق، ما عندك مثال سابق لتقيس عليه، فإذا بطل هذان الوجهان، وجه الاستدلال وجه القياس. قال بعد ذلك قال فيمثل بغيره، يعني اللي هو في باب القياس، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد اللي هو الاستدلال. قال فلا قول في ذلك وأولى بالصواب مما قلنا والله تعالى أعلم. هذه القطعة من كلام الطبري هي تمثل منهج ونموذج في التعامل مع الأخبار، في التعامل مع الأخبار، وهذا المنهج مهم جدا جدا. وكما قلت لكم سابقا الطبري يدربك على كيفية التعامل مع الأقاويل وكيف تمشي معها وتسير. وبعض المفسرين إذا جاء مثل هذه الأخبار أصلا إما يعرض عنها بالكلية أو يعترض عليها بالكلية، يعترض عليها اعتراضا كليا. الطبري ما اعترض عليه بكليه وابطلها، لأنه قال هذه كلها محتملة، جائز وجائز وجائز. فإذا درجة التجويز هذه مهم أن نعرفها، لأنه لو كان عنده قدرة أن يرجح سيأتينا بعد قليل ترجيح، إذا صار عنده قدرة أن يرجح رجح، ما عنده قدرة أن يرجح جوز. لكن لو كانت الأقوال عنده سبق أن ناقشنا هذه محتملة، يعني فهي أعلى من التجويز. التجويز هنا ما عنده أداة يجعله يرجح أحد الأقوال على قول، في مرتبة لا يرى أنها كلها محتملة والآية تقبلها، وهذه مرتبة أعلى من التجويز. والمرتبة اللي أعلى منها نرجح على الأقاويل، فإذا جاءوا خلاف ويتعامل معه بهذا الشكل، إما أن يرجح أحدها أو يجعلها على سبيل واحد في الاحتمال الأقل منها أن يجوزها. والتجويز ليس على سبيل إيش؟ الاحتمالات، يعني معنى هي محتملة لكن ليست على سبيل الاحتمالات التي يمكن أن تقبل جميعا، نقول احتمل يكون هذا أو هذا، إنما في التجويز هنا في مرتبة ستكون أقل. ولو كان عنده أي اعتراض على شيء منها لاعترض. لو نحن الآن جئنا إلى بعض التفاصيل الواردة في الآيات في الآثار، سيكون عندنا لو كنا نريد أن نناقش داخل الآثار يكون عندنا إشكالات كثيرة بالنسبة لنا. مثلا كون البيت من خمسة أجبل، من حراء وطور زيتا وطور سينا ولبنان والجودي، في رواية أخرى قال من خمسة أجبل من حراء وثبيل ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر، يقصد به جبل بيت المقدس لأنه يكثر فيه الكرم اللي هو العنب، والعنب كما تعلمون مآله عند بعض من يكون إيش؟ خمرا. على العموم بعض الناس إذا جاء مثل هذه الأخبار يقول لك هذا تناقض، مرة يذكر جبل كذا ومرة يذكر جبل كذا، ولا ينظر هو إلى وجه الإجماع في ذلك. يعني وجه الإجماع في ذلك أن هذين القولين متفقان على أن هذا البيت بني من أجبل من الأرض، وأن عدد هذه الأجبل خمسة، وأنه قد اتفق على مجموعة منها واختلف في مجموعة، فالاختلاف لا ينقض الأصل. هذا الاختلاف في العدد أو في آسف اختلاف في تسمية الأجبل لا ينقض العدد ولا ينقض أنها تكون من الأرض، لو أردنا أن نحرر في هذا القول فقط. لو انتقلنا أيضا إلى قول آخر أنه كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، هذا قول إيش؟ يعني غريب شديد الغرابة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن آدم لما خلق كان طوله كم؟ كان طوله ستين ذراعا. فهذا القول أنه يعني طوله شاهق إلى السماء من ناحية الاستحالة، يعني على قدرة الله غير مستحيل، وقد يكون طوله الستين هو نفسه، الله أعلم كيف كان الأمر، لكن نحن أردنا أن ننظر إلى هذه التفاصيل نريد أن نعلل لها، يمكن أن نجد ما يعلل هذه التفاصيل ولا يشكل. لكن كما قلت لكم قد يأخذ بعض الناس من هذه التفاصيل فيجعلها إيش؟ ردا للخبر. طيب أنت لماذا ترد الخبر ولا تنظر إلى قبول الخبر مع غرابته واحتماله أنه قد يكون محتملا؟ وأنتم لو تأملتم مثل هذه الأخبار ستجدون أن هذه الفكرة، يعني فكرة أنه يوجد رجل رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يعني طويل جدا جدا، هي موجودة يعني في الأخبار، مثل قصة تعوج بن عنق، وإن كان طبعا فيها من الغرابة شيء شديد جدا جدا، لكن علماءنا رحمهم الله لما إحنا يقولون مثل هذه الأمور لم تكن عقولهم عقول فاسدة أو غير عالمة أو عقول تقبل مهب ودب كما يظن بعض المعاصرين، لا، المسألة هنا عندهم غير، ليست المسألة في قضية تفاصيل هذه الأخبار، وإلا هم يعترضون على ما هو أقل من ذلك، يعني يعترضون على ما هو أقل من ذلك، وإذا كان عندهم في الأمر إشكال بين اعترضوا عليه، مثل ما اعترض ابن مسعود الظاهر مسعود على نوف البكالي لما قال إن موسى الخضر ليس موسى بن إسرائيل، فاعترض عليه واستدرك عليه وعنف في هذا وغيرها، يعني مع أنهم عندهم مقاييس وعندهم أشياء، لكن مثل هذا خبر يعني ليس له أي أثر، وإنما يراد منه النظر إلى أصله والفحوى التي أشار إليها الخبر، الفحوى التي أشار إليها الخبر. ولهذا أنا أقول لكم يعني من المهم جدا أن ننتبه لهذه المسألة، لو استطاع باحث أن يبحث في آثار السلف سواء في التفسير أو غيره، يعني في آثار السلف في كيفية أو في استدراكات السلف على الأخبار، استدراكات السلف على الأخبار، يعني كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأخبار، لو جمع هذا ودرس فأتوقع أنه يخرج لنا شيء من المنهج الذي كان يعيش أو كان يتعامل به هؤلاء، لأن عندنا أخبار كثيرة تروى عنهم نحن بالنسبة لنا نعتبرها غريبة شديد غرابة متناقضة مختلفة إلى آخره. فلماذا لم ينتبهوا هم لها، ولماذا هم أصلا يرونها وفيها ما فيها من هذه الإخبارات الغريبة؟ على العموم التفاصيل كلها ذكرت لكم، لو مشينا عليها على نفس المنهج سنستمر، أن تفاصيل هي فيها غرابة بالنسبة لنا لكنها قد تكون صحيحة وهي ليست من باب الاستحالة. الخبر الذي أورده عن كعب الأحبار، قال عن كعب أن البيت كان غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 سنة، ومنه دحية الأرض. قال وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم، طبعا هذا يقول من؟ ابن المسيب، المسيب يروي عن كعب، ثم قال لابن المسيب وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من إرمينية ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت إلى آخر ما ذكر. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، يعني أن عبد الرزاق يقول أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني بشر بن عاصم عن المسيب قال حدثنا كعب، ثم قال المسيب وحدثنا علي ابن أبي طالب أن إبراهيم أقبل إلى آخره. طبعا لاحظ الآن الخبر الذي أورده الآن أنه أقبل من أرمينية، يعني هي من جهة العراق، من هناك الأرمينية من هذه الجهة، وحدد هذا الاتجاه. لكن في غرابة أخرى، يقول ومعه السكينة تدله، ومعه السكينة تدله، إيش السكينة تدله؟ هذه السكينة معناها صارت أمر إيش؟ مادي محسوس، صارت أمرا ماديا محسوسا. يعني كثير وليس قليلا كثير من الذين يقرؤون في التفسير مثل قول وأنزل السكينة عليهم وغيره، يظن أن السكينة هي سكون القلب، هي سكون القلب، ولا شك أن سكون القلب يعتبر سكينة بلا إشكال، يعني نتفق على أن سكون القلب، السكون المعنوي هذا يحصل القلب سكينة، ما في خلاف عندنا في هذا ولا لا؟ لكن كون السكينة مخلوق يقع إشكال أو ما يقع؟ يقع ولا لا؟ يعني ها يقع. طيب أليس حديث الذي كان يقرأ سورة الكهف فنزلت عليه السكينة اللي من القناديل، كانت تنزل مثل القناديل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تلك السكينة نزلت. فإذا ها حديث سيد بن حضير، إذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن السكينة مخلوق ولا لا؟ يعني الآن ما دامت السكينة قناديل فإذا هي مخلوق، فإذا هذه السكينة المخلوق هي تحدث سكون إيش في القلب. لماذا جئت بهذا؟ جئت بهذا إذا رجعتم إلى تفسير السلف تجدونهم قد أجمعوا في تفسير السكينة في قصة بني إسرائيل، لما قال عن التابوت قال فيه سكينة من ربكم، فيه يعني يتضمن سكينة. راجع أقوال السلف تجد أقوال السلف متفقة على أن في هذا الصندوق أو التابوت أشياء تسكن إليها قلوب بني إسرائيل، يعني إذا رأوها سكنت قلوبهم، وما يرونه من خلال كلام السلف هي أشياء مخلوقة، يعني كل ما حدثوا به هي أشياء مخلوقة مثل رأس هر، مثل روح هفهافة إلى آخره، ذكروا أشياء كلها مخلوقة. فتجد بعض المعاصرين أو بعض أيضا بعض المتقدمين إذا ينتقدون هذه الرواية الإسرائيلية يشككون فيها من خلال هذا إيش أو هذه التفسيرات التي تحدد نوع من السكينة، لأنهم يظنونهم أن السكينة أمر إيش معنوي، وما تسكن إليه أو سكون القلب، لا يحدث سكون القلب إلا بهذه السكينة المخلوقة التي أطلق عليها الله سبحانه وتعالى فيه سكينة. ونحن نعمد إلى حديث أسيد بن حضير في أنه رأى قناديل تنزل وهو يقرأ سورة الكهف، فقال صلى الله عليه وسلم أخبر أن السكينة نزلت عند تلاوة القرآن. هذه السكينة الآن مخلوقة واضح باتفاق ولا لا؟ فإذا حينما نعالج من هذه القضايا ما نأتي ونستغرب هذه الأخبار أو نردها لأنها خالفت شيء نحن لم ننتبه له، أو ذهلنا عنه، يعني ذهلنا عنه. والسكينة في القرآن وردت في أكثر من موطن، مرة وردت بمعنى السكينة المعنوية، ومردت مرة وردت بمعنى السكينة، أي هي شيء من الآثار المادية المحسوسة تسكن بسببها القلوب، يعني تسكن بسببها القلوب. نعم. ممكن يعني تسميتها لسببها أو لنتيجتها ما في مشكل، لكن في النهاية هي سكينة، فالتعبير عنها بأنها سكينة صحيح ولا لا؟ لكن قول الله عليه وسلم تلك السكينة ما تحتمل مجازية، تلك السكينة يعني ما تحتمل مجازية، ما يدل على أن السكينة شيء مخلوق، فهو يكون في في في عند بني إسرائيل شيء، ويكون عند من قرأ القرآن يسجد وحضر شيء، وقد يكون شيء آخر أيضا، يعني ما تسكن إليه النفوس. العموم هو المقصود، أنا ذكرته استطرادا لأنه ورد في هذا الأثر، فبعض الناس يقول كيف سكينة تدل إيش سكينة هذه، ولأنه ظن أن السكينة هي أمر معنوي يعني يكون في القلب. لا، هنا الآن السكينة التي مع إبراهيم إن كان الخبر صحيحا هي سكينة مخلوقة. نعم شيخنا أحسن عليكم. يعني سؤال من شقين، الشق الأول هذه الأوجه التي ذكرها التي جوزها الإمام، هل يمكن أن يضاف لها أوجه أخرى يعني، ولا يجب علينا أن نرتبط فقط بالأثار؟ أوجه أخرى من أين تأتي؟ يعني محتملات عقلية. لا، هو الآن محتملات خبرية. نعم. والآن تكلم عن خبر، عن خبر بناء هذا البيت وكيف كان، فما في مجال للعقل. أو خبر لم يصلنا مثلا، هل ممكن يقال أنه قد يكون هناك أمر آخر مثلا؟ قد يكون، لكنه تجويز عقلي لا ليس إلا تجويز عقلي. فلماذا نحن نترك الآثار الواردة ونذهب إلى تجويز عقلي عدمي؟ لماذا؟ فالأولى البقاء مع الآثار. لكن قصدنا كنت توقعت تقول لو وردت أخبارات غير اللي وردها الطبري هذه تدخل نفس القضية. أمر آخر شيخنا، يعني إذا كانت هذه الأوجه على السواء في التجويز، هل ممكن أن يكون هناك قرينة في الترجيح بما هو الأقرب لأن يتقبله العقل؟ هل تعتبر هذه قرينة؟ لا أظن هذا دليل، وهذا نبهت عليه أنه ليس لأن هذا الأقرب إلى العقل، لأن العقول تختلف. أنا عقلي الآن في التعامل مع الروايات هذه غير عقلي قبل 10 سنوات، يقول قبل 10 سنوات أرفض هذه كلها، الآن اختلف العقل، فأنا ترتيبه على العقل صعب، يعني ترتيبه فقط على العقل صعب. وإن كان طبعا الطبري حين يذكر قضية العقل ويسند إليها، لكن من جهة الأخبار من الصعوبة. يعني أنا قلت لك قبل قليل إنه هذا كون آدم عليه الصلاة والسلام رجلاه في الأرض ورأسه في السماء ويسمع صوت ملائكة وفزعت الملائكة منه إلى آخره، هذا في غرابة شديدة جدا، في غرابة. لكن ما دام الأخبار روته والعقلاء هذا لروه سكتوا، فما يدل، ما في إشكال. فلو أنا برتب على العقل بيكون فيه خلافات كثيرة. أبدا. الطبري ليس له قاعدة في كون ما يصدره من الأقوال هو الصواب عندهم، ما عنده هذه القاعدة، ولا ترجيح ولا ميل ولا أي شيء إطلاقا، يعني ما رأيت هذا عنده إطلاقا. سلمان الأول، هذه الأخبار التي أوردها في بيان أصل هذه القواعد أليست من تمام المعنى؟ ليست متعلقة بصلب المعنى، لأنه سبق هذه الأخبار، وسبق هذه الأخبار بقوله والقواعد وقواعد البيت أساسه، أشار إلى أن المعنى في السياق أو المعنى المراد أن القواعد هي الأساس. نعم. فورد الأخبار على سبيل إتمام تمام المعنى والمراد أو لتأصيل هذه إيه هذا جميل، يعني هذا الأساس من أين جاء فقط؟ إذا لا ليس هناك اختلاف في المعنى. لا، ما في اختلاف في المعنى. لا. النقطة الثانية، هل ما مقياس الغرابة وما مقياس الاستحاء؟ الحالة، ما المستحيل وما الغريب؟ متى أقول هذا مستحيل ومتى أقول هذا غريب؟ أنا أقول لك، أنا أعطيك من الغرابة أشياء كثير في الأخبار لكنها لا تكون مستحيلة. يعني الآن كون آدم عليه الصلاة والسلام رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، هذا هل هو مستحيل؟ جميل، يعني أنه ليس مستحيلا، فهذا كله داخل. لأنه قصدي ماذا؟ لأن كثير من ما ينتقد به الإسرائيليات هو من هذا الجنس، فيحكمون عليه كأنه مستحيل، يعني يحكمون عليه كأنه مستحيل. أنا ما في ذهني الآن شيء من المستحيلات وكن أن تقال، لكن المستحيل واضح. يعني مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أضرب مثال وضربته في بحث في الإسرائيليات، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يعني يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكانها من أشد ما يمكن أن يكون من الغرابة، بل إن بعض من لا من يعني من يتعامل مع الحديث باسم متواتر وأحاد وكلام هذا يعني تجده يعترض على هذا الحديث. حديث لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وأورد عندها البخاري وغيره أوردوا حديث أن أن أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عراة، يعني مثل ما هم إلى اليوم يعني وبقاياهم يستحمون عراة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام آسف موسى عليه الصلاة والسلام كان يذهب يستحي وكان يذهب بعيدا عنهم ويستحم، فمرة وضع ثوبه يعني ثوبه على الحجر ودخل يستحم، فلما خرج ماذا حصل؟ الحجر شرد يعني مشى. أول غرابة الآن الحجر يتحرك، هذه أول غرابة بتحدث. شيء ثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا وصار يلحق بالحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر به في سوق بني إسرائيل، يعني في ملأ بني إسرائيل. فتخيل الآن المشهد، يعني موسى عليه الصلاة والسلام يركض عريانا في وسط بني إسرائيل، في غرابة شديدة جدا. ثم بعد ذلك يقف الحجر ويضربه موسى عليه الصلاة والسلام ويلبس ثوبه ويقول أن الحجر لا يئن يعني من ضرب موسى عليه الصلاة والسلام. يعني الخبر من بدايته إلى نهايته فيه غرائب، وطبعا كل هذا ليبرئ الله موسى عليه الصلاة والسلام مما اتهم به بنو إسرائيل موسى، لأنه لم يكن يستحم معهم، فقالوا ما يبعد عنا إلا نكيد فيه إيش، وحتى قالوا فيه الآدر اللي هو البعج كما يقال، يعني فاتهموه بهذا، فأراد الله أن يبرئه بهذه الصورة التي كانت لا يعني لا مقنع عند بني إسرائيل إلا في هذه الأمور المحسوسة. فأنت لما تعالج هذا الخبر لولا أنه وارد صحيح البخاري وغيره عندنا لكان من أولى ما يمكن أن يرد، يعني من أولى ما يمكن رد ولا يتصور، لكنه ثبت بالخبر فتوقفنا عليه. فأقصد إنه الغرابة، وهذا يجعلني أقول لك إن الغرابة ليست محطا للاعتراض. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا بد يوجد الدائرة تضيق، قل الدائرة تضيق أقول لك نعم، لكنه ما يوجد. لا لا نتكلم عن لا نتكلم عن مطلق قدرة الله سبحانه وتعالى، لا نتكلم عن قضايا المرتبطة بالبشر، لكن قد تقول لنا تضيق دائرة المستحيل في الأخبار الواردة، أقول لك نعم ممكن. كم بس فيه عند الشيخ بس خلص وارجع لك. لا ما لها علاقة، وزي ما ذكر سلمان ما في ذهن الحقيقة كيف نستطيع نحدد أن الخبر هذا مستحيل أو هذا غريب، لكن الأخبار الغريبة كثيرة، يعني الغريبة وشديد الغرابة كثيرة، لكن المستحيلات يمكن أن توجد بعض المستحيلات ممكن تكتشفها من النص. إيه الغرابة النسبية، الغرابة النسبية بالبعض الأخبار موجودة، لكن في بعض الأخبار مهما كان تحس فيها غرابة تتفق كل إيه السائد مخالف السائد، يعني هذا في غرابة شديدة جدا جدا، مثل خبر ذكرناه الآن في صحيح البخاري، هذا في غرابة، يعني حجر يركض، أنا شفت حجر يتحرك هكذا وواحد وراه يلحق به، يعني هذا غرابة شديدة. نعم. يمكن أن يرجع في هذا إلى ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات عندما قال أن الشريعة جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالاتها. هذا ممكن. والمحالات هي ما يؤول إلى التناقض أو يخالف المبادئ الفطرية الضرورية اللي هي يعني اجتماع النقيضين أو المرفوع الثالث أو القول بعدم السببية. هناك من الأثار التي متناقضة موجودة يعني من الأثار التي واردة في بعضها لما قالوا يعني هذا خبر غريب جدا قالوا يعني أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق نفسه أجر الخيل فخلق نفسه من عرقها وهذا مثلا فهذا يعني واضح أنه مستحيل جدا. فكل ما يؤول إلى التناقض أو يخالف المبادئ الفطرية الضرورية هذا حده المستحيل، غير هذا يكون من المحارات وليس من المحال. هذا ممكن، وطبعا يحتاج إلى رجوع وبحث يعني في التفريق، وتوقع أنه لن يعوزكم هذا أمره يسير إن شاء الله. لكن أنا قصدت حقيقة في هذه في إثارة هذا الموضوع أن أن أن أن جماعة من الذين يعالجون هذه النصوص مع الأسف يعالجونها على أن الأصل فيها أنها كذب، والأصل فيها أنها متناقضة، والأصل فيها أنها مخالفة للعقل، فيدخلون على هذه النصوص الخبرية بهذه الطريقة. فإذا دخلوا بهذه الطريقة لن تستطيع أن تستفيد أو أن يعني تعرف كيف تتعامل مع هذه الأخبار. هذا الآن عندنا عقل من أكبر العقول الأمة الإسلامية، عقل الطبري، لما جاء عند هذه الأمور ما راح يعالج النصوص هذه من داخلها ويفتتها، لأنه كما قلت لكم سابقا لو دخلنا النصوص فتتناها من الداخل بنجد فيها فراغات أو إشكالات كثيرة. لكن أخذها جملة، يعني أخذها من حيث الجملة فما وقع عنده إشكال فيها، وهذه الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الأخبار. لكن الآن نتكلم عن التفسير، لكن لو أنت كنت تناقش كيف بني البيت أو تريد تفاصيل هذه، يعني صار عندك بحث مخصوص، هناك ممكن تعالجها بطريقة أخرى. نعم شيخنا، الآن هذه الأخبار أمر بأثر تاريخ لا يمكن أن يحتمل في عقل بغير سابق كلام أو مسموع أو بالعموم، فما الذي يستفيده الذي ينقض هذه الأقوال؟ والله إذا من نقض هذا القول ما دام لا يبنى عليه حكم يؤثر في الدين، ولا سبيل إلى الوصول إلى معرفة هذا الخبر التاريخي إلا بالنقل. لا يمكن أن أسبك صورة عقلية وأقول أن هذا الذي صار. هذه إشكالية شيخ، هذه إشكالية عند هؤلاء، ما عندهم مبدأ إلا وجود الاعتراض على هذه الأخبار وأنها عندهم مشكلة، فهو في بداية الأمر عنده إشكال مع كل شيء من أمور خبرية التي لم ترد عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبرها الأصل فيها التوقف المطلق وأن لا تقبل إلا وإلا، يعني يكثر الشروط عنده، شروط في داخل ذهنه قد ما يكون هو يكتبها. أنت لو تقرأ كتاب مثلا الإسرائيليات محمد أبو جهبة أو كل عبد محمد حسين الذهبي أو الرمزي نعناعة اللي كتبوا في هذه، أو حتى غيرهم حتى من معاصرين كثير جدا ممن عالجوا هذه الأخبار، بتجد أنهم يعالجونها بهذه الطريقة، وقد لا يكون يكتب قواعد في الرد، لكن الأصل العام عندهم هو هذه القضية، أنه والله هذه الأخبار إما تكون عندهم متناقضة بنظرهم أو أنها مخالفة للعقل، وهذا كثير ما يذكرونه، فتجدوا يردوا بهذا الشكل. لكن في النهاية ماذا تستفيد؟ مثل ما ذكرت، ماذا تستفيد أنت من رد هذه الأخبار؟ يعني ثم ماذا؟ طبعا تقول مجو خلاص يا أخي البيت بني وانتهينا، لكن احنا حينما نرجع إلى, إلى, إلى, إلى العلم وإلى طريقة التعاطي الخبري في التاريخ عندنا، حتى التاريخ الذي كتبه علماؤنا يعني منذ القدم، سنجد فيه أخبار كثيرة جدا. راجع الطبري في التاريخ هو نبه على أنه لن يدخل مجال العقل في الأخبار، وإلا لو أدخل مجال العقل في الأخبار لطال عنده الكتاب ووضع لنا أسس عقلية في التعامل مع هذه الأخبار، تركها. وإذا كان يريد أشياء يعني تركها، لو حتى هو في هذا الكتاب لكتاب التاريخ هو اعتمد على أنه ترك الأخبار هكذا، يعني يراجعها من يراجعها. لكن تخيل أنت لو كان واحد أراد أن يصفي هذه الأخبار، كم سيبقى لنا من الأخبار الموثوقة 100%؟ قليل جدا جدا، يعني أشبه بالنادر. هذا ما كان طريق تعامل العلماء مع هذه الأخبار. والآن كل هذه الأخبار الواردة في قضية بناء البيت لا تناقض معنى الآية ولا لا؟ يعني كلها تنصب في معنى الآية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني هذه القواعد هو يتكلم عن القواعد هذه كيف جاءت، من أين جاءت، هل كانت موجودة قبل إبراهيم؟ طيب موجودة قبل إبراهيم، طيب كيف كانت قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فكل الأخبار تدور حول هذا، وهي تثبت وجود قواعد للبيت. الناظر زي ما قلت لك اللي ينظر التفاصيل لا ينتبه إلى هذه الكليات التي نظر إليها الطبري وأبقاها كما هي، ما عنده مشكلة فيها. فكل الأخبار في النهاية تدل على الأصل الموجود وهو وجود قواعد للبيت. طبعا لا شك، لا شك، وهي تختلف باختلاف أحوال الناس، يعني تختلف باختلاف أحوال الناس، وهذا يدل على أن بعض العلم يعني قد يكتم، يعني بعض العلم قد يكتم الذي ليس له أثر، طبعا ما أثر على الجميع، يعني قد يكتم عن بعض الناس لئلا يفتنهم، يعني لئلا يفتنهم. والموضوع هذا طبعا ثاني آخر، لكن اللي يعنينا نحن هنا على الأقل هو يعني هذه التفاصيل، يعني مثلا ذكره العماليق اللي خارج مكة، مع أن العماليق أن تعرفون العماليق يعني نسبة إلى العملاق يعني ولا لا، لكن هل كان موجود أحد منهم اللي ورد في الأخبار وصح أنه قبيلة جرهم هي التي جاءت إلى أم إسماعيل، وسيأتينا إن شاء الله شيء من تفصيل خبرية بعد فترة، لكن هذا خبر قيل، الله أعلم، يعني الله أعلم، ما تستطيع ترده ولا تثبته، فيبقى خبر فما تستشكله. لكن أنا أكرر وأعيد أنه يكفينا فقط أننا يعني الشحن الذي يعني شحناه ضد هذه الأخبار، وأنه يخف عندنا بسبب أن هؤلاء الأعلام تلقوا هذه الأخبار ولا يستشكروا فيها شيء. نعم شيخ، طولتوا ما شاء الله اليوم، تفضل. بلى، طيب أنت ايش رأيك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثكم بباطل فتصدقوه أو يحدثكم يعني صدقا فتكذبوه، على حسب ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيك إذا أنا وأنت الآن عندنا هذا الخبر ورجعنا إلى الذين حدثوا بهذا وجدناهم يحدثون ولا عنده مشكلة؟ ما عنده مشكلة. من اللي يشرح لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حلو، الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الجملة هم الذين رووا هذا الحديث، وهم اللي قالوا رووا هذا الحديث، دل على أن ما رووه تطبيقا لا يخالف ما رووه تنظيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمد عليهم، اعتمدوا عليهم، ما عندهم مشكلة. في بعض الحين يعتمدون عليها ولا عندهم مشكلة بها، لأنها أخبار، لأنها مجرد أخبار، هي تفك لك معنى الآية في النهاية. لو لم ترجع إلى هذه الإخبار في بعض المواطن ما ممكن تفهم الآية، تجعلها مجملة، تجعلها يعني أشبه بالتفويض، وهذه مشكلة لم ينتبه لها كثير من يعالج إسرائيليات المتأخرين، أنه إذا لم يفهم الآية من خلال المروي عن بني إسرائيل فإنه لن يستطيع أن يفك معنى، أن يفك المراد بالآية، يبقى مفوضا فيها، أو يضطر أنه يؤمن بأخبار لم ترد لا في كتب بني إسرائيل ولا في غيرها، يعني مفتعلة بعدهم. وأنا شرحت هذا وبينته في مقالة وطبقته على قصة داود عليه الصلاة والسلام، وبينت أنه لا يمكن تفهم هذه الآيات بمعزل عن الإسرائيليات، لا يمكن، بغض النظر عن التفاصيل، نتكلم عن الإجمال، نتكلم عن الإجمال. والذي يريد أن يناقش، يعني أضرب لك مثال في هذه، أنا ما أريد أن ندخل فيها، لا والله يطول الحديث، ما قد دخلنا في هذا إلا طال الحديث. يعني داود عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في خبر المرأة المشهور أنه رأى امرأة عجبته وأراد أن يخطبها زوجها إلى آخر، معروف التفاصيل هذه. هي في النهاية كل القصة، يعني القصص التي دارت في هذا، أن داود عليه الصلاة والسلام فتن بامرأة، جيد. طبعا بعض الناس يقول لك لا يجوز الكلام هذا، هذا مو كلام، هذا كلام ابن عباس ومسعود وفلان وفلان كلهم من يعني من الصحابة والتابعين والتابعين ما استشكلوا هذا الأمر. لكن الخبر هذا فيه إشكالات. نحن لما نأتي إلى هذا الخبر وننزل ونقول باطل، أبطلنا أن داود عليه الصلاة والسلام فتن بامرأة، أبطلنا. كيف نفسر الآيات؟ تتوقف يعني تفوض، وهذا من أعجب العجب، يعني ما في أحد فوض في آية من الآيات أبدا، حتى الذين ينكرون الإسرائيليات ما فوضوا إلا واحد طبعا من ذكر اسمه من المفسرين واللي توقف. لكن كل من فسر إسرائيلية يختارون كلام لا هو موجود لا في الإسرائيليات ولا أدري من أين جاء، إنه داود خطب وكان هذا خطب قبله فأهله قدموا داود لأنه داود فخطب على خطبة، يعني كلام جاء به من أين جاءت القصة ما تدري. فيبيحون تفسير كلام الله بقصة مكذوبة، ها، ولا يبيحونه بشيء على الأقل مروي عن بني إسرائيل وموجود في كتب وتراثهم وعقول أصحابنا، يعني عقول الصحابة ما استشكلتها، ولا التابعين ولا تبع التابعين، ورووا هذه الأخبار ولا عندهم مشكلة فيها، يعني قبلوا هذا الخبر ولا ندري من أين جاء، وأتركوا هذا الخبر الإسرائيلي الذي رواه علماؤنا. ما في عند في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين ولا أتباع التابعين إلا هذا الخبر الإسرائيلي يعتمدون عليه ويفسرون الآية به. فلابد نحن نعيد النظر في طريقة التعامل، يعني نحن لابد نعيد النظر. كيف نعيد النظر؟ نرجع إلى طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في التعامل مع الأخبار. ما نفعل هذا ما عندنا تجديد. اللي يزعمون التجديد، التجديد هو أن تعود بالأمر إلى ما كان عليه. الأمر اللي كان عليه إيش في عهد الصحابة والتابعين واتباع التابعين هو هذا اللي أقول لك. لا تجد واحد من هؤلاء استشكل التعامل مع الإسرائيليات وذكرها في التفسير. أما البعض المعاصرين يقول لك وأي مدري كلام كذا من الإنشائيات هذه، يعني أي باطل أي كذا من ربطها بكلام الله سبحانه وتعالى. أنا ما ربطتها، أنا المسكين ما ربطتها. اللي ربطها ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب كلهم عندهم روايات من هذا النوع، ثم من جاء بعدهم ثم من جاء بعدهم، وأنا اللي ربطتها. فإذا بتناقش روح ناقش عقول هؤلاء، ناقش عمر بن الخطاب وناقش علي بن أبي طالب وناقش ابن عباس وناقش ابن مسعود وقول لهم لماذا تترون هذه الإسرائيليات في كتاب الله؟ ما تناقش الثعلبي وغيره. وهذا ترى أشار إليها القاسمي لما ذكر بعض أنه بعضهم يتكلم على الثعلبي بأنه يرى الإسرائيليات، أشار هذه الفكرة أنه الثعلبي مجرد ناقل، فإذا أنت بتناقش ناقش إيش الذين رووها أصلا، يعني اللي بدأوا روايتها. فنحتاج إعادة النظر في طريقتنا في التعامل مع الأخبار عموما، ليس الإسرائيليات. الآن الأخبار هذه اللي وردناها ما تكاد تجدها في أخبار بني إسرائيل، يعني أخبار الكعبة أخبار العرب لا تكاد تجدها في أخبار بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعني بالفصيح لا يحبون العرب، في حسد من قديم جدا جدا، فأي فضيلة للعرب يحاولون إخفاءها، أي شيء خاص بالعرب لا يحرصون على ذكره، وإذا ذكر بكتبهم يذكر بطريقة لا يعرفها إلا واحد بعد تمحيص، وأيضا أحيانا بعض بعد تأول، يعني بعد تأول. أنا كنت قلت مرة أن الكعبة غير موجودة في كتب بني إسرائيل، في مقالة أذكر أو مدري في يمكن في محاضرة وكذا، فالشيخ عبد الرحمن الشهري أرسل رسالة قال أنها ذكرت وأن الشيخ سفر الحوالي ذكر هذه في كذا، وأن في المزمور 88 من مزامير داود، ترجع إليه تجد أنه أشار بالفعل إلى هذا البيت الذي لا يغلق، البيت الذي يكثر فيه الحامدون، أوصاف لا تنطبق إلا على البيت الحرام، ما في بيت يمكن يوصف إلا بهذا البيت، يعني قصة طويلة. فأنا أقول لك مثل هذه الإخبارات ما يحرصونهم عليها، أي شيء فيه فضيلة للعرب لن تجده في كتب بني إسرائيل، إلا النزر اللي عشان ما نكون ظالمين مرة مرة، إلا النزر النادر والقليل، نادر جدا جدا، وعندهم كتب أخرى يخفونها وقصة طويلة. لكن اللي يعنينا نحن، اللي يعنينا إذا ردنا نفهم، نحن عندنا علماء نعتمد عليهم، عندنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، ثم علماء الأمة الذين جاء بعدهم، كيف تعاملوا مع هذا المروي من حيث جمهورهم وأكثرهم وأغلبهم؟ فلماذا نترك هؤلاء ونذهب إلى أفراد جاءوا بعدهم بأجيال وانتقدوا هذه الأشياء؟ طب لماذا لم ينتقد هؤلاء وهم ينتقدون أقل، يعني ما هو أقل من ذلك؟ وإذا لا تجد أحد منهم استدرك على واحد في مثل هذه الأمور إلا شيء قليل جدا جدا يكون فيه خلل واضح، مثل ما ذكرت لكم في خبر نوف لما قال أنه موسى الخضر ليس موسى بن عمران، يعني مو موسى بن إسرائيل، فاعترض عليه، وقصص يعني من هذا أو كذا. أنت لو أردت أن تعرف ارجع إلى كتاب استدراكات السلف في التفسير، حقيقة الكتاب هذا من قضايا مهمة فيه أنك تعرف ما هي الأشياء التي كان يستدركها هؤلاء في هذه الطبقات الثلاث، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين. إن اجتهد الدكتور نايف الزهراني أنه يجمع ما يستطيع من الاستدراكات، ولو أضفت إليها أنت وجدت فجيد، في النهاية ستجد أنهم استدركوا على بعض، لكن ما فيها القضايا الإخبارية هذه يعني قليلة جدا جدا، ولو كانت مشكلة لكانت أولى ما يمكن أن يستدرك فيه، ما كانت مشكلة. ابن مسعود مثلا في قول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو بلعام ابن باعر، طبعا هذه أحد الروايات في طريقة اسمه. طيب بلعام هذا له قصة، حتى لو قال يعني من مزايا ابن مسعود أنه كان يشير إلى الحدث الإسرائيلي بالأسماء فقط، ما يطيل، طبعا غيره يطيل، حتى لو ما أطال ابن مسعود في النهاية بلعام ابن باعورة أو ابن باعر وابن أبعر على حسب طريقة قراءتهم لا، في النهاية هو صاحب قصة معروفة حتى لو ما قال ابن مسعود، يعني مسعود اختصر في الاسم ورمز للقصة فهو فسر هنا. ولو جئت تجمع ستجد أمثلة كثيرة جدا جدا. عمر بن الخطاب ورد عنه أنه قال أن موسى عليه الصلاة والسلام كان لما جاء إلى مدين كان فيه بئر يغطونه بصخرة لا يحمله إلا 10 رجال، فلما جاء الفتاتين وجد ما يعني ما أحد يسقي لهم، لأنهم كانوا يأخذون من ما يبقى من بعد ما ينتهي الرعاة، يأخذون يعني اللي هو شياهم تشرب من ما يبقى من الرعاء، ما أحد يعني يسقي لهم، فحمل الصخرة بقوته هذه وسقى لهم ثم رد الصخرة. هذه أحد الروايات الواردة، قس على ذلك كثير جدا جدا يعني من الروايات التي ترد. فإحنا نحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع هذه الأخبار. وأيضا يجب أن تعلم أنه ليس كل الأخبار الواردة عن السلف إسرائيلية، يعني ليست كلها واردة عن إسرائيل من اليهود والنصارى، بل بعض الأخبار خاصة بالعرب وبعضها خاصة بأهل اليمن. من أين جاءوا بها؟ إذا كانت إسرائيلية آمنا بالله إسرائيلية، طيب واللي عن تبع واللي عن سبأ واللي عن بناء البيت والحرم وبعض القصص اللي عن عاد وثمود، من أين جاءوا بها؟ من أين؟ ما هي موجودة عند بني إسرائيل، لا هي عند كعب الأحبار ولا عند كذا، من أين أخذوها؟ فإذا هذه الإشكاليات تجعلنا نعيد النظر. طبعا أنا أقول هذا دفاعا عن منهج السلف وما ورد في آثار السلف، يعني هذا الذي أريده، أن معالجتنا نحن طريقة المعالجة المعاصرة غلط، أنا في نظري أنها غلط، واعتماد كثر أكثر واحد مثلا مثال والله يطلنا فيه لكن مشكلة خلونا لو نقف الدرس عندها. يعني واحد اعترض علي في البحث الذي ذكرت لكم من المحكمين، قال لماذا لا يلتزم منهج ابن كثير؟ هذا اعتراض، يعني أحد المحكمين للبحث يقول لماذا لم يلتزم منهج ابن كثير؟ طيب ومن قال لك منهج ابن كثير صواب؟ لماذا جعلت منهج ابن كثير هو الحكم؟ يعني منهج ابن كثير يعني يحكم له ولا يحكم به. أنا عندي هذا رأي أنه ابن كثير رحمه الله تعالى مع حرصي وكذا وكذا، لكن هذا ليس هو المنهج الصحيح. فلماذا جعلت منهج ابن كثير صحيح؟ يعني ما هي الأدلة النقلية والعقلية على تصحيح منهج ابن كثير في الاعتراض على الإسرائيليات وجعلته هو المعيار؟ هذه إشكالية. طيب قبل ابن كثير، أنا بحثت هذا البحث قبل ابن كثير ما وقفت على أحد اعترض على هذه الإسرائيليات مثل ما اعترض لا ابن كثير ولا أبو حيان المعاصر له ولا الرازي قبله ولا أحيانا بعض الآثار اللي انتقدها مثلا الجصاص توفي 370، ما في، حتى اللي هو صاحب المعاني اللي هو النحاس أيضا كان عنده شيء من الاعتراضات، لكن قبل هذه الطبقة ما كان في إشكالات. فإذن النتيجة أننا احنا بحاجة إلى أن نعيد النظر في طريقة التعامل ومعرفة كيف نصوغ هذه الأخبار ونوردها ولا يكون عندنا فيها إشكال، مثل ما فعل الطبري الآن. وراجعه هنا وراجعه في التاريخ تجد ما في إشكال عنده فيها، أنا مجرد أخبار في النهاية. ولعلنا يعني أطلنا في هذا، وإن شئتم نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله، خصوصا أنه يعني عند موقف جيد لا بأس ولا لا. طيب ماشي، بس بودي لو تنتبهون إلى في الدرس القادم ندام أنه كذا، في عبارات سترد عندنا في صفحة 57، في صفحة 557 في قول وقال آخرون بل قائل ذلك كان إسماعيل، هذه سنتكلم عن بناء الوقف والابتداء على الأقاويل، لأن هذا مرتبطة بالوقف، يعني كيف أين تقف وأين تبتدأ، فهذه لعلكم تنتبهون لها وتراجعون إذا كان ممكن بعض كتب الوقف والابتداء، هل في أحد أشار إلى هذا الوقف أو لا، للوقف على في قول سبحانه وتعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت تقف ثم تقول وإسماعيل ربنا تقبل منا، طبعا في غرابة لكنه أورده. أيضا في فائدة في طريقة حكاية الإجماع والخلاف بعده مباشرة، قال ثم اختلف أهل التأويل فالذي رفع القواعد بعد إجماعهم، متى نستطيع أن نستخدم هذا الأسلوب؟ يعني واختلاف من جهة، يعني اختلفوا في شيء وأجمعوا في شيء، وهذا أيضا يحسن جمعه عند الطبري، يعني الطبري في مواطن يعني في عدد المواطن ينص على هذا، يعني نص على هذا، يقول اختلفوا بعد إجماعهم، أو يقول بعد أجمع على كذا اختلفوا في كذا، يعني يحكي خلاف في وسطه إيش إجماع، يعني ففرز الإجماع من وسط الخلاف، هذا وارد عند الطبري في مواطن، هذا بحد ذاته لو جمع ودرس فهذا أيضا جيد، إذا كان في شيء آخر لكن يكون متقدم جدا ما أتوقع أنه القراءات في أرنا مناسكنا والخلاف فيها هذا أيضا، وفيها قضايا صوتية لعلي إن تمكنت أن يراجع فيها أكثر فهذا جيد، لأن فيه وأرنا وفيه وأرنا بالسكون وفيه باختلاس الراء، يعني ثلثي حركة الراء الكسر، فهذه ثلاث قراءات لكن يعنينا فيها أهم شيء المعنى، لكنه لأنه أورد فيها هذا وهذا لعلنا إن شاء الله نناقشها بإذن الله تعالى. فائدة الأخيرة الثالثة الرابعة أصل المنسك، وهذه أيضا فكرة أيضا برزت لي من هذا، الطبري يقول عن بعض العبارات وأصل هذه الكلمة كذا، تعرفون قضية الأصل اللي اعتمدها من صاحب مقاييس اللغة ابن فارس، وقبله موجودة عند ابن قتيبة، أيضا هذه الفكرة لو جمعت عند الطبري مستقلة، وأيضا لو استطعت من تراجع ما هو الأصل في لفظة إيش منسك، أنا حاولت أجمع بعض النقول لعلي أرجع وأكمل أيضا وناقشها إن شاء الله عند الوصول إليها بإذن الله تعالى. الأصل هذه أحيانا قد تكون من يسمونه المجاز الميت العلاقة، المجاز إيش كل مجاز قد ماتت العلاقة بينه فصار مثل الحقيقة مثل قوله غوغاء فيندرس هذا التطور الدلالي. يودنا ندرسها هذه على الأقل فقط لأنه في اعتراض، يعني في عندي هنا اعتراض في هل هو أصله ما ذكر أو لا، فقط لأنه هل هو الأصل أو لا، وإذا جينا لعلك تشوف لنا هذه أيضا في تعليلها في شيء هي. لهذه البقعة بس كيف وأين هي ما يعرفون، أكيد لهم شريعة معينة. إلا حتى إذا جاءوا إلى هذا البيت لكن لا يعرفون أين مكانه بالضبط، فيقيمون كل الشعائر كما أمر الله لهم، لكن كيف تفاصيل الله أعلم، يعني ما يؤثر عليه أن والله ما كانوا يعرفون مكان البيت بالضبط. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.